أهلا وسهلا بحضراتكم، وده معاكم مع فقرة طبيبك على الهواء. نسعد بصحبتكم. هالة عبد العال، هالة سالم في الإعداد، وعلي عبد العال في الإخراج، شيماء أحمد على هندسة الهواء، ومعكم مياد الفيشاوي. وطبعا فترة طبية دايما بنستهدف مع حضراتكم نعرف ايه هي الامراض اللي ممكن تصيب الانسان ونحاول نتجنبها ونقي انفسنا منها، وخاصة في فصل الشتاء. الحقيقة انه فصل الشتاء طبعا تكلمنا من اسابيع عن نزلات البرد والانفلونزا وايه الفرق منها، ولكن ايضا في امراض تانية بتجينا دايما في الشتاء او بنحس بيها اكتر في الشتاء، هو انه بيشتكي كتير من كبار السن والاطفال والناس اللي كانوا مصابين بعمليات جراحية في العظام، شكوتهم دايما من العظم، عظامهم بتوجعهم اكتر في الشتاء. طيب دكتور اشرف عبد العزيز، استاذ جراحه العظام، استشاري جراحات اليد والطرف العلوي، بعد قليل هيكون معانا يوضح لنا اكتر ايه هي الامراض اللي ممكن تصبنا في الشتاء خاصه في العظام، لانه دايما بيقول لك لما يكون واحد عظمه بيوجعه يقول له اكيد جالك برد. هل في فرق بينك انت يكون عندك برد وفرق انك يكون عندك حاجات معينة، اصابات في العظم انت مش حاسس بيها والبرد هو اللي حسسك بيها، او خلى عندك مناعتك تضعف فحسيت بيها اكتر؟ ده اللي هنعرفه منه. كمان عايزة اعرف منه هل الاصابات في الملاعب واحنا اطفالنا رايحين بقى اجازة نص السنة ولازم يقضوا وقت في أجازة السنة في ألعاب رياضية، زي ممكن أحافظ على طفلي رياضيا بدل ما يقعد على التاب أو الموبايل ويحصل مشاكل تانية؟ الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام، استشاري جراحات اليد والطرف العلوي، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. طبعا الشكوى من العظام بتكتر أكتر في الشتاء، بنلاحظها في كبار السن وبنلاحظها في الناس اللي كان عندهم كسر قديم، بنلاحظها في الناس اللي عملوا عمليات جراحية في إيديهم أو في العظام. المعلومة دي صحيحة ولا خاطئة؟ لا صحيحة فعلا، لأن الإنسان بعد ما بيحصل نوع من أنواع القشور والتثبيت والعمليات والحاجات دي، فبيأثر نوعا ما على الشرايين المغذية للمكان ده. ثاني حاجة، إن مكان الالتئام بيبقى العظام اللي متكونة عظام ثانوية، يعني ما هياش العظام الأصلية اللي الإنسان اتولد بيها، فبالتالي بيتأثر أكثر في الشتاء مع تغير درجة الحرارة. طيب يا ترى دكتور أشرف، كبار السن وطبعا خاصة من النساء، يعني ستات الكبار في السن بيشعروا أكثر بوجع العظام خاصة في الشتاء. نعم. يعني هما ايه اللي ممكن يعملوه علشان ما يحسوش بهذه الالام بدل ما ياخدوا مسكنات؟ هل ياخدوا مثلا مكملات غذائيه كالسيوم او فيتامين دي دال او غيرها من الفيتامينز، ولا يعملوا ايه؟ مهم جدا طبعا فيتامين دال في المرحله دي بيبقى مهم جدا. ثاني حاجه، احنا عندنا مشكله غذائيه في مصر عموما، بيبقى عندنا نقص في الكالسيوم، علشان كده لازم تعرف حضرتك ان الشخص الطبيعي في متوسط العمر من 20 ل 40 سنه يحتاج اكثر من 1000 وحده كالسيوم. نعم. طبعا دي بتبقى مش متوفره قوي، خاصه مع نوعيات الاكل اللي احنا يعني متعودين عليها في مصر. فدي مهمه جدا، علشان كده مثلا الألبان والمكملات الغذائية اللي فيها نسبة كالسيوم ونسبة فيتامين د مهمة جدا في الكبار السن بنسبة أكبر وبجرعات أكبر شوية. طيب السؤال جداً. نعم السؤال دكتور أشرف، فيتامين د هو اللي بيخلي الإنسان أو بيساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهل الكالسيوم إذا دخلناه الجسم هل ليه طريقة أو وقت معين أو وسط غذائي معين نقدر ناكل فيه الكالسيوم أو نتناول فيه الكالسيوم ويوصل أكتر؟ لأن في ناس بتقول طب أنا باكل حاجات كتيرة جدا غنية بالكالسيوم لكن عظمي ضعيف، هل لأنه معرفش يحط الكالسيوم في وسط مناسب ولا إيه بالظبط؟ بص يا حضرتك، الأول حاجة الكالسيوم ماشي يبقى موجود في الأكل، ولكن إيه هي الوسيلة اللي بيتم انتقالها عن طريق انتقال الكالسيوم من الغذاء للدم ومن ثم بعد كده ان هو يترسب في العظام. دي مرحلة او دي خطوات مهمة جدا، وهي الخطوة المهم فيها تحويل فيتامين د من النوع العادي للنوع النشط. والنوع النشط هو اللي بيقدر ان هو يسحب يسحب الكالسيوم ويساعد ان هو يترسب في العظام. دي عملية يعني يا دكتور، يعني مش حاجة سهلة. لا مش حاجة سهلة، علشان كده دايما بنقول ودايما بنصح المرضى ان هو لازم تتعرض للشمس كل يوم على الاقل من نص ساعة لساعة. لان الشمس جزء كبير جدا عن طريق الخلايا اللي تحت الجلد ان هو بيعمل اكتيفيشن او بيعمل تنشيط لفيتامين د للنوع النشط اللي هو على اساسه بيبدا يرسب الكالسيوم في العظم. ودايما كان دايما اهلنا زمان يقولوا ايه، يقولوا البيت اللي بتخش فيه الشمس يطلع منه المرض. ده حقيقي. طيب الشمس طبعا في توقيتات معينة، يعني من 10 صباحا لغاية يعني من الصباح لحتى 12 الظهر تقريبا، ومن الساعة 3 العصر لغاية الغروب الساعة 5 وشوية. طبعا ده أفضل طبعاً وقت طبعا للشمس. يعني ما نتعرضش للشمس الحارقة في الصيف، وما نتعرضش برضه للجو البارد قوي في الشتاء. الأطفال زي الكبار يا دكتور، يعني تعرض الأطفال للشمس بيكون أكتر لأنه هما بيكونوا عظامهم في سن صغيرة، ولا الكبار أكتر، ولا كلهم زي بعض؟ الكبار كل هم الأطفال والكبار السن أكثر عرضة طبعا، فلازم هما أكتر هما لازم يتعرضوا للشمس. وزي ما حضرتك عارفة بالذات في المناطق الشعبية العمارات العالية وكله ساكن في شقة ما بيتعرضش للشمس طول النهار، وبعد كده الطفل بينزل يركب الباص يروح المدرسة قاعد في التكييف، يطلع من التكييف رايح على البيت ما بيخرجش وما بيروحش النادي وما بيتمشاش وما بيخرجش في الشارع، فبالتالي ما بيتعرضش للشمس وبتلاقي عندهم مشاكل صحية كبيرة جدا. لأن لدرجة ان احنا بقينا نشوف دلوقتي في سن المراهقة اطفال يعني وبنات عندهم اعوجاج في العظام، دي يعني حاجة مش كويسة. مع زيادة طبعا الوسائل التواصل المفروض ان هي بتزود عندنا الثقافة الصحية اكثر من زمان. يعني ما هو ده اللي انا كنت عايز اسال حضرتك عليه، وكان في المقدمة بقول انه اكيد هسال حضرتك عن ممارسة الرياضة، لانه ممارسة الرياضة عند معلوماتي انا انه بتقوي عضلات الجسم وهل كمان بتقوي العظام؟ طبعا طبعا. يعني لو اي مريض احنا بنحطه في جبيرة او جبس لمدة طويلة شوية، بعد كده بنعمل الأشعة بنلاقي عنده حاجة اسمها شاشة موضعية، لأن الجسم أو في المنطقة دي ما بتتحركش بقى لها فترة، وبالتالي لازم إن هو يرجع تاني يستخدمها. عشان كده الاستخدام والتحميل ده من الحاجات المهمة جدا اللي بتزود كثافة العظام وبتقلل نسبة الهشاشة. طيب عايز اسال حضرتك، خليني ارجع شويه ورا كده للطفل في رحم امه منذ الطفوله او منذ كان جنينا، يعني ازاي ممكن اطلع الطفل ده عنده عظام قويه، عظام ما يبقاش عنده اي عيوب في فكره العظام، لانه بنشوف التقوس القدمين لما يكبر الطفل. ازاي ممكن الام من وهي حامل تحافظ على عظام ابنها وعظامها هي كمان، لانه هي برضو انسانه لازم تعيش بصحه افضل علشان ما تكبرش وتعجز ويبقى عندها شاشه عظام. مثلا يعني من ضمن الحاجات المهمه جدا ان هو يكون في فتره زمنيه مناسبه ما بين كل طفل. دي اول حاجه. يعني الست ما تخلفش ورا بعض، لازم تبقى حاطه في يعني ثلاث سنين اربع سنين. كويس يا دكتور. تقريبا 3 سنين او دي اقل حاجه 3 سنين. تمام. دي علشان الجسم جسمها يعني يكون بدل الكالسيوم تاني اللي فقدته. بالظبط بالضبط كده، بدأ ياخد راحة وبدأ يرجع لطبيعته. كمان النوعيات الغذاء اللي فيها نسبة كالسيوم لازم تكون الأم دايما حريصة عليها. الفواكه طبعا الحاجات المهمة، ممارسة الرياضة والمشي حتى وأثناء الحمل من الحاجات المهمة. الرضاعة الطبيعية، وأنا سعيد جدا أنا سمعت إن في إحدى الدول العربية عملت جمعية مخصوصة، جمعية أهلية غير حكومية للرضاعة الطبيعية فقط. مهمة جدا. اهتمام قد إيه بالرضاعة الطبيعية وأهميتها، ولازم جميع الأمهات يكون عندهم الوعي والحرص. والحرص. كمان لازم نبقى عارفين الوقت اللي فيه هبدأ أدخل فيه عناصر غذائية زيادة عن الرضاعة الطبيعية، اللي هو مثلا الألبان، أو يبدأ الطفل ياكل، أو يبدأ الطفل ندخل له نوعيات معينة من الأكل من سن قد إيه، عشان دي بتبقى مهمة جدا. لأن إحنا مثلا أحيانا بنشوف إن بعض الأطفال يبقى وصل لعمر سنة ولسه معتمد فقط على الرضاعة الطبيعية بس، خلاص ده لازم يكون دخله عناصر غذائية والمتعارف عليه من عمره 6 أشهر تقريبا يعني علميا، ولكن بعض الأمهات تبدأ من 4 أشهر يعني. بالضبط. طيب طيب دكتور، المراهقين هم دلوقتي انت عارف حضرتك انه في امتحانات وقعدتهم على الدراسة والمذاكرة، ازاي ممكن اخلي ابني او بنتي يذاكروا بطريقة طبعا بيبقى قاعدين ساعات اكتر، انت عارف انه في كتير من الناس ما بذاكرش لوقت الامتحانات، فبتبقى قاعدة ساعات متواصلة مع الكتاب وعلى المكتب او كذا. طيب ازاي ممكن ننصحهم بايه انه يقعد يذاكر بطريقة صحية، ما يخرجش الولد من الامتحان او البنت بعد فترة امتحانات ظهره مقوس او عظامه وجعاه؟ اول حاجة مش هتلاقي الشكوى دي في أي طفل أو أي بنت بتمارس رياضة. صحيح. ممارسة الرياضة من الحاجات الأساسية جدا، لأنها بتساعد تكوين العظام والعضلات والمفاصل، وبالتالي ميبقاش عنده مشكلة في أثناء الامتحانات أو حتى مع الإرهاق الذهني كمان أيام أثناء فترة الامتحانات. يعني أنت بتنصحنا إنه لو الولد عنده تدريب يا دكتور وعنده دراسة يروح التدريب ويذاكر في نفس الوقت، ما تمنعوش أمه من التدريب، هيساعده على التركيز وعلى حماية عظامه كمان، وكمان على تنظيم الوقت. تنظيم الوقت طبعا طبعا. طب يا دكتور، يعني احنا اتكلمنا مع حضرتك عن الطلاب والأطفال، خلينا نتكلم يعني بعد الشر عن الناس اللي فقدوا طرف من أطرافهم. لازم أسأل حضرتك عن التكنولوجيا الحديثة أو التقدم العلمي الطبي اللي حصل بحيث أنه نعوضهم من هذه الأجزاء اللي فقدوها. آخر جديد العلمي إيه في الموضوع؟ هو طبعا الجراحات الميكروسكوبية اللي دخلت في أوائل الثمانينات مصر على يد أساتذة عظام. الجراحات الميكروسكوبية دي طبعا كانت يعني اكتشاف علمي مهم جدا، اللي ساعد أطباء العظام وجراحات التجميل وجراحات اليد لإعادة زراعة الأجزاء المبتورة، ودي بتبقى خلال مدة محددة من 4 لـ6 ساعات بعد حدوث الإصابة أو البتر. إن لازم المريض يكون دخل لغرفة العمليات عشان الحفاظ على الأنفية وتوصيل الشرايين والأعصاب للجزء المبتور، دي أهم حاجة ودي الجزء المهم جدا جدا جدا طبعا، مع الحفاظ على الجزء المبتور ده، إن احنا نحافظ عليه في المية يكون حواليها تلج، يعني هو داخل مية وحواليه تلج، ما يكونش هو داخل التلج، علشان التلج بيتلف الأنفية. وبعد كده بيخش العمليات وبيتم إعادة زراعة الجزء عن طريق توصيل العظام ثم الأعصاب ثم الشرايين. فده الجراحات الميكروسكوبية طبعا كان لها دور كبير جدا في إعادة زراعة الأجزاء المبتورة. أما اللي فقد جزء مثلا إصبع أو أو حصل عنده مشكلة في القطع في الأعصاب أو في الأوتار. طبعا برضك الجراحات الميكروسكوبية تساعدنا في زراعة الأصابع أو إعادة بناء الأربطة والشرايين والأعصاب اللي حصل فيها تلف أو حصل فيها إصابة، وزراعة العضلات والأوتار مرة ثانية. يا رب يشفي عن طريق النقل أو عن طريق الترقية. طبعا يعني العلم دايما بيتقدم في هذه الأمور، ونشوف فيديوز كتيرة قوي على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن قد إيه العلم تقدم فيها. طيب أخيرا دكتور أشرف، في دقيقة واحدة، البرد بقى، البرد أحيانا بيصيب الإنسان في عظامه، يعني يقول لك أنا جاي لي برد في عظمي، إزاي ممكن أخد بالي من النقطة دي وما تسرعش إنه يعني أفرق بينها وبين إنه مثلا بعد الشهر حصل تمزق أو أي إصابات أخرى؟ هو غالبا التمزق او الالتواءات بيكون حصل نتيجه حادث مفاجئ، يعني حد وقع او حصل كدمه او اصابه معينه. انما طبعا برد العظام هو التعرض لدرجه حراره منخفضه مره واحده، فده بيأثر بيعمل التهابات في الأجهزة وفي العظام، وطبعا مع اخذ بعض المسكنات والراحه والتدفئه الامور بتتحسن وبيرجع المريض لطبيعته. التدفئة. أنا بشكرك دكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام واستشاري جراحات اليد والطرف العلوي. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. أتمنى السلامة والصحة للجميع. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. على الهواء، وبعد موجز الأنباء إن شاء الله يكون معنا دكتورة نانسي عادل، إخصائي طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، وهنعرف منها آلام الأسنان هل موجودة أو بتزيد أكتر في فصل الشتاء ولا إيه. أنا منتظرة اتصالات حضراتكم على 257-84-124. أي استفسارات الدكتورة نانسي عادل، إخصائي طب الفم والأسنان، بعد موجز الأنباء الواحدة ونصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن أمنياته لسلطان عمان الجديد باستكمال مسيرة البناء والتنمية خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد. وزير المالية يشدد على التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراءات خفض معدل الدين العام. رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد أن ليبيا تواجه هجمة شرسة وتدخلا سافرا من عدة أطراف في مقدمتها تركيا. الجامعة العربية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا. رئيس نيجيريا يحذر من أن التغير المناخي أدى إلى تقلص مساحة بحيرة تشاد. مظاهرات غاضبة في إيران بعد اعتراف الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ. ملكة بريطانيا تستدعي حفيدها الأمير هاري لعقد اجتماع أزمة في أعقاب إعلانه هو وزوجته تخليهما عن مهامهما الملكية. الاتحاد المصري لكرة القدم يبدأ اليوم أول تدريب على تطبيق حكم الفيديو المساعد في الملاعب المصرية. حكم الفيديو المساعد في الملاعب المصرية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء وحسام رأفت معي على هندسة الهواء الآن. ونستقبل مكالمات حضراتكم مع دكتورة نانسي عادل أخصائي طب الفم والأسنان جامعة القاهرة. دكتورة نانسي معانا دلوقتي. مساء الخير دكتورة. مساء الخير بحضرتك. إزي حضرتك؟ أهلا بيكي. طبعا في أسئلة كتيرة بترد في خاطرنا ولكن أسئلة المستمعين إحنا بننتظرها على 257-841-24 للتواصل مع حضرتك. خليني أبدأ مع حضرتك. هل الأمراض الأسنان أو ألام الأسنان تظهر أكثر في فصل الشتاء؟ تمام. طبعا ده أكيد. وبصفة عموما مرض الشتاء بيعمل انخفاض في مناعة الجسم فبالتالي فبيزيد من الألام عموما في الجسم وخصوصا في الأسنان. احنا كنا بنتكلم منذ قليل مع الدكتور اشرف عبد العزيز وهو استشاري جراحه اليد او استشاري جراحه العظام. وطبعا احنا عارفين ان الواحد الطفل لما يشرب لبن او ياكل حاجات فيها كالسيوم اسنانه بتنمو. تمام. في ارتباط بين الاسنان والعظام في الكالسيوم؟ في طبعا ارتباط خصوصا في السن من اول الجنين كمان في بطن الام لغايه ما يبقى 21 سنه وهي لسه الاسنان والعظم لسه بيتكون او بينمو. فالاهتمام بالكالسيوم في المرحله دي بالذات مهم جدا عشان يبقى العظم والاسنان متكونه صح وواخده كفايتها من الكالسيوم. طيب احنا ساعات لما نيجي نشرب اي حاجه سخنه جدا في الشتاء بنشعر بالام في الاسنان ولو شربنا حاجة ساقعة جدا بنشعر بألام في الأسنان. هل ده مؤشر لإصابة اللثة بأي أمراض أو إنه سنة تعبانة فيها مشكلة ولا ده أمر طبيعي؟ هو حاجتين. ساعات بيبقى أمر طبيعي لأن في الشتاء الجسم بيحاول إن هو يقاوم درجة حرارة البرد وده بيعمل تقلص في الجيوب الهوائية اللي بين الأسنان فبيعمل ضغط على الأعصاب والمناطق الحس بتاعت الأسنان فبيزيد من الألام. ده للشخص الطبيعي اللي ما عندوش أي مشاكل. طبعا لو المريض بقى هنسميه مريض اللي هو عنده مشكلة زي عنده أي تسوس أو أي تشققات في الأسنان أو تهابات لثة أو حتى أي مشكلة في الأسنان فوجود البرد بيزود من بيخلي الألام حادة في وجود البرد. سبحان الله. طيب دكتورة نانسي احنا في الشتاء بنحب طبعا بالليل كمان بنشتهي الحاجات السكريات او الحلويات فلانه طبعا انت عارفة مع برودة الطقس بيحتاج الانسان طاقة فبيتجه للحاجات اللي اكتر فيها نسبة سكريات. احنا بدون ما ندري بالتأكيد السنة بتتأثر. تمام. ازاي ممكن نحمي سننا واحنا بنشتهي السكريات اكتر في فصل الشتاء من انه يحصل اي اصابه لانه احنا عارفين ان السكر بيأذي الاسنان. انا عاده ضد ان انا امنع حاجه. انا مش هقدر اقول لاي مريض ان هو ما تاكلش حاجه بعينها بس انا ممكن اعمل وقايه من دوت ان انا التزم بالفرش والمعجون يوميا بصفه مستمره منتظمه دوت بيقلل اي اصابه باي التهابات او اي حاجه. ولو في اي مشكله بقى اي تسوس اي التهابات لازم اتابع الدكتور ان انا بعالج الموضوع. يعني لازم لو حس باي الم يروح للدكتور. بالظبط لان اي تاخر احنا بندخل في مشاكل اكبر وبيبقى المرض بيتطور معانا. في بعض لما لحقته في الاول احسن افضل. في بعض الاطفال دكتور نانسي بيتراكم عندهم طبقات جيريه وهم لسه بيبدلوا أسنانهم، يعني الأسنان الجديدة طلعت لهم وفقدوا طبعاً الأسنان اللبنية خلصت خلاص تقريباً من عمر 6 سنين 7 سنين 8 سنين. فالسنة بتطلع وعليها طبقة جير، فيعني هل ده خطر على السنة ولا ده طبيعي ولا إيه بالظبط؟ بص، في فرق ان هي بتطلع اوريدي بطبقه الجير، بتهيألي ده مش بيحصل، لان في حاجه اسمها صبغه دم ممكن السنه بتتكون بيها. دي حاجه تاني. بس لو حضرتك بتقصدي طبقه جير بتتكون، دي بتتكون مع الوقت، وفي فعلا اطفال بتتكون بطريقه اسرع من طفل تاني. ده بيبقى نوع البكتيريا الموجود نشطه جدا اللي بتكون الجير. اضراره طبعا ان احنا ما نشيلهاش، ان هي بتعمل تاكل جامد في العظم اللي ماسك السنان والتهابات في اللثه. مع الوقت بيبقى فيه وجع شديد جدا، وممكن السنان دي يحصل لها تخلخل، بتتلخلخ حتى لو هي دايما. فهو الحل برضو ان احنا نروح لدكتور السنان يشيل الجير ده اول باول، كل ما يتكون نشيله، واستخدام الفرشه ومعجون تاني بصفه مستمره بيقلل تكونها وسرعه تكونها. طيب هل في وقت معين، يعني مثلا فترة زمنية كل 6 أشهر لازم أي إنسان يروح يعمل تنظيف لأسنانه، ولا حسب الحالة؟ بحسب الحالة، بتختلف من شخص للتاني. زي ما قلنا نشاط البكتيريا اللي بتكون الجير عند بني آدم بتختلف من واحد للتاني، وحسب استخدامه كمان هو للفرشة والمعجون. بس هنقول في المتوسط كل 6 شهور أو كل سنة. طيب دكتورة نانسي عادل، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وهي كانت معانا لإخصائي طب الفم والأسنان جامعة القاهرة. نتمنى طبعا السلامة والصحة للجميع. شكرا ليكي دكتورة نانسي. مرسي لحضرتك. مرسي وألف سلامة للجميع. الله يسلمك. طبيبك على الهواء، بنحاول مع حضراتكم كل التخصصات على قد ما نقدر، نجمع التخصصات اللي بتهم كل البيت المصري، وانه نحاول بقدر الامكان نجنب نفسنا ونقي نفسنا الامراض، وخاصة في الشتاء زي ما قالوا معظم الخبراء او الدكاترة اللي صدفناهم انه في الشتاء المناعة بتقل، فبنصاب ببعض الامراض. طبعا من اهم الامراض او اللي بنحاول نتجنبها هو مرض السكر، لانه بتكون مرض وراثي ومزمن. ولكن برضو مع وجود فصل الشتاء نشتهي الاكل اللي فيه سكريات بنسبه كبيره لاخذ الطاقه منه. عشان كده عايزين نعرف من دكتور عاطف بسيوني رئيس قسم البطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، ازاي ممكن نقي نفسنا من ارتفاع معدل السكر في الدم، خاصة مع الشتاء اللي بنحتاج فيه مأكولات كتيرة عشان ناخد منه طاقة. مساء الخير دكتور عاطف. دكتور عاطف طيبين. اهلا اهلا، كل سنة وحضرتك طيب، اهلا بيك. دكتور عاطف، زي ما حضرتك سمعتني انه في الشتاء احنا بناكل اكتر، وخاصة في فترة الليل بنشتهي الأشياء أو الأكل المسكر، فإزاي ممكن ناكل بطريقة إنه ما يرتفعش عندنا معدلات السكر في الدم، سواء لمرضى السكر أو للناس العادية اللي الأصحاء اللي ما عندهمش هذا المرض؟ فترة الشتاء بيتميز بالنسبة لمريض السكر بعدة حاجات. أول حاجة فيهم طبعا الأكل بيزيد عشان العيان بيجوع عشان الشتاء، والعيان بيلجأ إلى الأكلات اللي فيها سعرات حرارية عالية زي العدس مثلا والفول والعيش، بياكل منه كمية كبيرة. في المقابل المجهود بيقل عشان فترة الشتاء. وفي حاجتين تانيين مهمين، المريض لازم ياخد أمثال معينة وتطعيمات معينة قبل فصل الشتاء. لا أنا هقف مع حضرتك عند النقطة دي، مهمة جدا دكتور عاطف. حضرتك بتأكد علينا إنه مريض السكر، خاصة مريض السكر، ياخد تطعيمات ضد الإنفلونزا والبرد علشان هو أكثر عرضة للإصابة بيها. طبعا فصل الإنفلونزا ومفصل الهيموفلس. الإنفلونزا ده نوع وفوكل، يعني في 3 أمثال بيتاخدوا قبل ما تيجي شهر الشتاء، يعني ما تيجي شهر 11 و12، لا من شهر 9 بنروح ناخد الامصار بتاعتنا. الثلاث امصار دول ضروري جدا لمريض السكر والامراض الثانيه المزمنه، مش السكر بس، اي عيان عنده حساسيه في صدره او عنده امراض من تقلل المناعه لازم ياخد الثلاث امصار دول قبل زي فصل كده. الحاجه كمان اللي بتميز مريض السكر ان مرضى السكر جزء كبير منهم جدا عندهم قدم سكري، عندهم دي في الاوعيه الدمويه. العيان ده لازم يكون يروح الدكتور قبل بداية فصل الشتاء بيقيم حالة القدم بتاعته سواء من ناحية فصل السكري أو الأوعية الدموية. فمثلا لازم نقول للعيان فصل الشتاء مريض السكر لازم يلبس طبقه ما يمشيش حافي، دايما ينشف فكره كويس بعد الوضوء، يستخدم الكريمات الطرية والمرطبة للجلد عشان الأجف اللي بيحصل، لأن الأجف ده ممكن لما يفتح تخش منه ميكروبات تعمل لنا مشاكل كتير في الجلد. نقول له ما تحطش رجلك قدام الدفايه، الاحساس بتاع رجلك ما بقاش مظبوط، ممكن يحصل له حرقان في رجله من غير ما يحس. ماشي. الحاجه الثالثه برضك الادويه. في مريض يقول ايه ده انا اقل ادويه في الشتاء انا اختارها انا اقدمها، لازم التزام بميعاد الصبت اللي قايله عليه الدكتور بالنسبه للدواء، وان الدواء ده بيستدل حسب كميه الاكل اللي بياكلها المريض، وياخد باله ان هو برضك الشتاء المفروض يقل. فلازم ان هو كميه الاكل يكون مواظبه لكميه المجهود اللي بيعمله في الدواء اللي هو بيعمله. طيب ما فيش كده يا دكتور عاطف، يعني اطعمه صحيه يخلي مريض السكر او حتى اي مواطن بيسمعنا دلوقتي عايز يحافظ على معدل سكره في السكر في الدم، ماكولات صحيه تساعد على التدفئه في نفس الوقت ما ترفعلوش السكر؟ احنا بنقول ان مريض السكر هو الاكل الصحي المتوازن، ياكل خضار كتير مع البطاطس والقلقاس، ياكل من انواع الفاكهه بكميات قد حجم كرسي التنس، يعني مفيش فاكهه معينه ممنوعه على مريض السكر زي ما الناس بتتصور. عاوز ياكل مانجا ماشي، ياكل نص المانجات تحتاني من غير بذره بتاعتها مثلا، مفيش مانجا. عاوز ياكل عنب ماشي بس ياخد 10 عنبات. عاوز ياكل بلح يبقى بلحتين، عاوز سنين يبقى سنايه واحده كبيره او اثنين صغيرين، او اي فاكهه ممكن ياخد منها حجم كرة التنس او البرتقانه او حجم البرتقانه الصغيره. ياكل اسماك مرتين في الاسبوع، الاسماك الحاجات المفيده من جميع النواحي سواء مريض سكر او غير مريض سكر. بس طبعا ما تكونش مقليه، تكون يا مشويه يا في انواع مزه مسلوقه. يبعد عن انواع الشوربه الدسمه، ياكل شوربه او شوربه خفيفه، شوربه خضار، يشرب ميه كتير، لان في ناس كتير بتصور ان في الشتاء انه ما يشربش ميه، طبعا اعضاء الجسم محتاجه لكميه ميه 3 لتر على الاقل كل يوم بغض النظر هو في الشتاء او في الصيف، والصيف يزود شويه، انما لازم يشرب كميه ميه كافيه عشان الانسجه بتاع الجسم خاصه الكلى. حضرتك فالانواع والخضار قلنا ياكل الخضار مع البطاطس والقلقاس، والفاكهه قلنا ياخد منها كميه. بالنسبه للحوم يبقى مثلا زي زمان كنا بنقول بس في كتير في الاسبوع يبقى لحوم مش كميه كبيره، لان اللحوم بيبقى معاها بعض الدهون دي بتعمل حمل جامد على الانسجه والاوعيه الدمويه كتير. طيب دكتور عاطف، احنا معانا مستمع عايز يستفسر عن حاجه. معانا دلوقتي مستمعي عايز يتواصل مع حضرتك. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلمك يا استاذة. من فضلك يا دكتور لو سمحت، محمد عدلي من نجا حمادي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. دلوقتي انا 66 سنة، ترددي لمؤاخذة على الحمام بالليل اكثر من مرة، بس انا ببقى متعشي. يعني موقفي دلوقتي، هل الغي السكر خالص حضرتك مطلقا والحلويات؟ وحضرتك مريض سكر يا دكتور يا حاج محمد؟ نفسي اتفضلي. محمد حضرتك مريض سكر؟ لا انا من فضل الله يعني لا اشكو من السكر، لكن لما بتعشى بتردد على الحمام حضرتك اكثر من مره. فانا يعني احترازا يا دكتور، يعني احترازا او محاوله ان احنا مثلا نتجنب مضاعفاته او في السن ده، هل واحد سيادتك يمتنع عن وجبة العشاء، ولا لازم يتحرك شوية، ولا لازم مثلا يلغي السكر خالص؟ وفي الغالب حضرتك التردد في البول دوت مش من السكر، التردد ده اللي في البول دوت من مرض البروستاتا. واخد حضرتك مرض السكر هيخليك تخش الصبح وبالليل، مش بالليل بس. وحضرتك عملت تحليل ولقيت ان التحليل ما فيه سكر الحمد لله. انما أيوة. التردد في البول ده في الغالب من مرض البروستاتا، بالذات لما حضرتك بتتعشى جزء من الاكل، الاكل اللي العيش بياكل ده جزء كبير منه ميه وسوائل. ده طبعا بالظبط كده. يعني يا دكتور بالليل حته جبنه قريش وكوبايه شاي ولبن ومعلقه سكر واحده بس، دول مش السكر، سرطان دوت من البروستاتا. حضرتك يا ريت نفسك على دكتور مسالك بوليه. مسالك بوليه حضرتك ان شاء الله. طيب يا حاج محمد، سمعت الاجابه من دكتور عاطف، ودايما دكتور عاطف وكل الاطباء بينصحونا بعمل تحاليل دائمه يا دكتور برضه للسكر، او الواحد يطمئن على نفسه بتشيك اب كامل او فحص كامل على الجسم كل كام، كل 6 اشهر. كويس يا دكتور؟ حسب المرض وحسب السن، يعني في الناس كبار السن اللي ما عندهمش اي امراض يعمل شيء كل من 6 شهور لسنه. انما طبعا لو مريض عنده مرض زي مرض الكلى او مرض السكر، طبعا يستحسن انه يتابع مرض السكر مثلا بتحليل اللي هو المنديلي دوت مرتين او ثلاثه في اليوم. طب دكتور نعم دكتور عاطف، هو مريض السكر معرض اكتر للبروستاتا؟ لا، مريض السكر مش معرض للبروستاتا، انما الرجال معرضين بعد سن ال50 اللي بيحصل ضغط في البروستاتا. فالمفروض ان هو العيان من اول سن 50 سنه اي راجل يعمل تحليل بروستاتا بصيغه دوريه كل سنه او سنتين على الافضل، لو مفيش اي دلالات لكده اهو، ان البروستاتا دي مكان اورام عند الرجال يماثل الثدي عند الستات. يعني الثدي ده بنعمل له فحص صدر، ده اعملي فحص يوميا بعد سن ال40 تحمي او تخش الحمام للثدي. فالبروستاتا ده مكان اورام مفروض بالنسبه للرجال، فلازم طبعا يتابع مع دكتور مسالك البوليه. نعم دكتور عاطف، رئيس قسم البطنه والسكر في معهد القومي للسكر والغدد الصماء. طبعا الاطفال في منهم مريض بالسكر. ايوه فاهم. ودلوقتي احنا في فتره الامتحانات، ازاي ممكن اخلي طفلي المريض بالسكر ده يذاكر كويس وينتج كويس ويفهم ويستوعب ويقدم امتحاناته تمام، وهو بيبقى محتاج دايما حاجه حلوه ياكلها عشان تساعده على الطاقه والتركيز؟ دي معادله صعبه شويه للام. لا هي مش معادله صعبه، احنا اول حاجه بنعلمه للام والمحيطين بمريض السكر من الاطفال ان اهم حاجه ان الطفل ما يحسش ان هو مختلف عن الاخرين، لان ده طبعا بيرجع ليه مدلول نفسي شديد على الطفل. فاحنا بنقول عاوز تاكل شوكولاته، هناكل شوكولاته، بس مش لازم اكل شوكولاته واشبع، اخد فصين شوكولاته. نفسي في الحلويات، ممكن ادوق الحلويات، انما مش مفيش حاجه اسمها ممنوع تماما على الطفل مريض السكر. انما احنا نقول له مثلا هتاخد فصين الشوكولاته دول، بس هتعمل مجهود شويه، هتمشي شويه وتحرك شويه وتروح وتيجي. والمذاكره مجهود كبير برضو يا دكتور. نعم المذاكره مجهود ذهني. المذاكره مجهود ذهني، بس طبعا المجهود الذهني دوت مش زي المجهود العضلي في حال السعاد حاليا. دي واحد. نمره اثنين، ان المجهود لما بنبقى قاعدين بنعمل مجهود ذهني، في ناس بقى بتفتكر مجهود ذهني ده ان انا بقى اجيب لب وزاني واجيب شويه توت واعملهم في الشاي. لا، الكلام ده طبعا هيرفع سكر، حتى مش عند مريض السكر بيتاخر حقيقي مريض السكر. فاحنا بنقول ان عندنا ثلاث وجبات اساسيه، فطار وغدا وعشاء، والفاكهه ممكن ناكلها بعد ساعتين من الغدا. ده حتى الاصحاء، هو ده النظام اللي ايه للاصحاء. بنقول مريض السكر من صغار السن الاطفال لازم نخلي المريض، بنقول له لا انت مش مختلف على الاخرين، بياكلوا شوكولاته هتاكل شوكولاته، بس عامل نفسي مهم تاكل كله، تاكله خد فصين المره دي وبكره فصين وبعد بكره فصين، بس بعد ما تاكل الفصين الشوكولاته دول تقوم تتحرك شويه، تتمشى شويه، تلعب شويه، وعشان نعوض ايه حرق الايه للسعرات الحراريه الزياده. طيب دكتور عاطف، احنا معانا مستمع عايز يتواصل مع حضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، نتعرف بيك. نعم نتعرف بحضرتك، معاك دكتور عاطف رئيس قسم البطن رأفت عبد العزيز. رأفت استاذ رأفت، سؤالك ايه لدكتور عاطف؟ دلوقتي يا فندم عندي تنميل دمي في رجليا، صوابع رجليا وبطن رجلي، وناخد زي الابر كده زي الكهرباء. ايوه ورجليها بقى ما بقدرش ارفعها للاخر كده. ايوه وحضرتك عندك اعتدال سكري في الاعصاب، الاعصاب بتعتمد حضرتك الاعصاب بالسكر من طلوع ونزول السكر، طلوع ونزول السكر عمل التهاب في العصب. الالتهاب ده اول خطوه في علاج الالتهاب انك تنظم السكر. تعليم السكر دوت هيحرك التنميل ده اقل بكميه كبيره جدا. التنميل ده صوابع كلها ايوه ما هو حضرتك لو سكرك عالي بقى 300 و400 هتلاقي ان انت عند السكر والضغط فانت حضرتك نمره واحد بالنسبه للسكر هتحافظ على نظام السكر. نمره اثنين حضرتك من المدخن تحاول تمتنع عن التدخين تماما. مش ما بدخنش خالص. كويس دي علامه طيبه. نمره ثلاثه ان حضرتك هتروح للطبيب المعالج ليك عشان يتاكد ان الاوعيه الدمويه بتاعت قدم حضرتك ماشيه بالمظبوط. نمره اربعه لو التنميل ما راحش في ادويه بنديها تحسن التنميل ده تماما. ما انا بسالك السكر مظبوط. طبعا مستشفى التامين الصحي طيب. المعظم يا دكتور استاذ رأفت احنا بنشكر حضرتك كده. دكتور عاطف جاوب حضرتك انه لازم تقيس السكر كل فتره وكمان تروح دكتور اعصاب صح يا دكتور عاطف؟ فعلا دكتور عاطف بسيوني. انا بشكر الاستاذ رأفت بشكره ومعانا دكتور عاطف. ارتباط السكر بالاعصاب ارتباط كبير جدا يا دكتور. طبعا لانه الانسان ما يعرفش ممكن واحد يكون عنده تنميل ومش واخد باله انه السكر اذا ما تزبطش ولو هو زي ما حضرتك بتقول بينخفض وبيعلو كل فتره بيأثر على اعصاب الجسم. طبعا السكر موجود في الدم والدم بيوصل لكل مش لكل جزء في الجسم لكل خليه في الجسم فبالتالي كل خليه في الجسم هي عرضه ان يحصل لها مشكله من السكر. لكن في اجزاء من الجسم اللي هي واضحه للمريض اللي هي بتقلم المريض اللي هي بتشد انتباه المريض منها الاعصاب اللي هي بتعمله تنميل. فاحنا بنقول له خلي بالك هي التنميل ده مش علامه ان الاعصاب بس متاثر معناه ان السكر عالي ومؤثر على بقيه الاعضاء بتاعت الجسم بس انت مش واخد بالك. فنظم سكرك كويس امشي على العلاج المضبوط امشي على نظام الاكل المضبوط الطريقه بتاعه المضبوطه هتلاقي 90% من الاعراض دي راحت ال 10% هتبقى وظيفه الدكتور انه ايه ينظم لك الجزء اللي باقي. طيب دكتور عاطف في ناس عندها جهاز قياس السكر في البيت يعني اساسي طبعا. عندها أيوة. وبتقيسه كل ما بتحس بشويه هبوط او بتحس بشويه كسل وفي ناس بالنسبه لها الموضوع ده مش مشكله او مش مهتمه بيه. امتى الانسان يهتم ويقول لا انا هجيب جهاز سكر في البيت اطمن على نفسي وهل هو فعلا معيار ولا لازم اقيس السكر التراكمي في معمل؟ هو بالنسبه لقياس جهاز قياس السكر المنزلي ده جزء لا يتجزا من علاج المريض. جزء لا يتجزا من علاج المريض. المريض النهارده المفروض انه بيقيس السكر بتاعه على الاقل مرتين في اليوم ولو هو سكر من النوع الاول للاطفال بيقيس من 4 لـ6 مرات في اليوم. ده عشان انا واقضى بالعلاج بتاعي ده اللي كاتبه لي الدكتور بيقول لي لو حصل كذا اعمل كذا. ده على اساس ايه؟ ان الاكل اللي انا باكله كل يوم مش هو الاكل الثابت. النهارده سكنت النهارده ما قدرتش اكل فلازم يبقى في متابعه للسكر. جهاز السكر قياس السكر المنزلي ده جزء من العلاج بتاع يعني بتاع امر مهم بتاكد عليه. طيب دكتور نعم دكتور عاطف التراكمي اللي هو بيقيس لي 3 شهور على بعض بعمله كل 3 شهور علشان اتاكد ان القياس بتاعي مظبوط وان انا ماشي في الخط الصح. تمام. انا الدكتور عاطف في متصل او مستمع عايز يتواصل مع حضرتك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بيك. معانا دكتور عاطف بسيوني رئيس قسم البطنه والسكر في معهد السكر. اهلا وسهلا بيك. اتفضل سؤالك اتعرف بحضرتك الاول. انا اسمي عاطف طاقه من كفر الشيخ. طيب اتفضل يا استاذ عاطف سؤالك. انا بقوم من النوم اتلاقي ايديا منمره. انا عندي 73 سنه عندي سكر وعندي ضغط. ماشي. بقوم من النوم اتلاقي بعض الصوابع منمره او ايد منمره اشيلها شويه كده تقوم تفك. هل ده اعصاب؟ طيب دكتور عاطف هو طبعا السكر بيصيب القدم اكثر من الايدين بكميه كبيره جدا يعني. انما انا اتصور ان التنميل اللي عند حضرتك في ايدك جزء منه ان حضرتك عندك خشونه في الفقرات بتاعت الرقبه وجزء الثاني انك انت بتنام على ايدك او بتنام ايدك ملويه بطريقه خاطئه. فده كل اللي بتقوله صح مظبوط. طيب تمام. طيب تمام. يعني دلوقتي انا بشكرك استاذ عاطف. طيب اعمل ايه؟ اول حاجه بتروح للدكتور أيه. عشان يعمل لك اشاعه على الفقرات بتاعت رقبتك. دكتور عظام الرقبه بتوجع فعلا. طيب يا استاذ عاطف يعني دكتور عاطف بينصحك انك تروح لدكتور عظام. احنا بنشكرك استاذ عاطف. ودكتورة عاطف بسيوني لسه معانا رئيس قسم البطنة والسكر بالمعهد القومي للسكر. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا, يعني جاوبت ما شاء الله المستمعين اجابات شافية وفية. نتمنى طبعا السلامة والصحة لكل اللي بيسمعونا ولحضرتك ولينا احنا كمان, وان شاء الله تكون في استضافات اخرى لحضرتك نتكلم عن العامل الوراثي في مرض السكر وغيرها من الموضوعات. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم, كل سنه وانتم طيبين ومتابعين طيبين ان شاء الله. انت بصحه وسلامه. شكرا. يا رب نكون في فترة طبيبك على الهواء قدرنا نوصل لحضراتكم معلومات جديدة للوقاية من الكثير من الأمراض, خاصة في فصل الشتاء اللي كل الأطباء أجمعوا من فصل الشتاء تقل المناعة. شكرا جزيلا لحضراتكم. كنا معاكم هالة سالم في الإعداد, والمخرج علي عبد العال, حسام رأفت على هندسة الهواء. تقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي, إلى اللقاء.